بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. انتهينا من موضوع من يتذكر آخر ما شرحنا العول والرد، وعرفنا كيف تحل المسائل العائلة والمسائل الردية. واليوم سنتكلم عن ميراث الحمل. قد يموت الإنسان عن زوجته الحامل، وقد يموت عن زوجة أبيه الحامل، وقد يموت عن زوجة ابنه الحامل. هذا الحمل باتفاق الفقهاء من جملة الورثة. بورود نصوص كثيرة تدل على أن الحمل من جملة الورثة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، والاستهلال هو البكاء عند الولادة. إذا استهل المولود ورث، لا يرث المولود حتى يستهل. والاستهلال البكاء، ومعنى ذلك أن علامة من علامات الحياة قد ظهرت عليه. الإنسان يأتي لهذه الدنيا باكيا، المعهود في الإنسان عند الولادة يبكي يصرخ، ينزغه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والطب الآن بيقول إنه الإنسان يتغذى أو يأخذ الأكسجين عن طريق الأم، فإذا انفصل عنها بحاجة إلى أكسجين، فلا بد من عمل الرئتين. الرئتين ما تكون ما بتعمل، لا تعمل الرئتين وهو في بطن أمه، فإذا انفصل عن الأم لا بد من إعطاء الرئتين صدمة قوية. فعندما يصرخ يعطيها صدمة قوية، فتبدأ ماذا؟ تبدأ بالعمل. لكن الملاحظ لنا نحن كظاهرة أن الإنسان يأتي إلى هذه الدنيا باكيا، وآخر علامة من علامات خروج الروح الوفاء، إنه تدمع عينا الإنسان عند الوفاء، آخر شيء تدمع دمعتين. فإذا دمع دمعتين معنى ذلك أنه خلاص انتهت الحياة، فارق الدنيا. الإنسان يأتي لهذه الدنيا باكيا ويخرج منها باكيا، وما بين البكاء والبكاء الله تعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان مطلق الإنسان، حياة الإنسان في هذه الدنيا مكابدة، كبد، مشقة. ما يظن أي إنسان إن هذه الدنيا هي سعادة وفرح ونعيم. الحياة مكابدة، الصغير يكابد والكبير يكابد، الطالب يكابد والموظف يكابد، الحاكم يكابد والمحكوم يكابد، كلها مكابدة. فاجعل هذه المكابدة في سبيل الله. ما دام الحياة تأتي إليها باكيا وتخرج منها باكيا، والحياة كلها مكابدة، فاجعل هذه المكابدة في سبيل الله. يعني إذا عملت عمل اجعله في سبيل، إن عملت اجعل هذا العمل في سبيل الله، إن قرأت انوي في هذه القراءة الأجر والثواب، إن فعلت خيرا، إن أحسنت إلى الآخر، اجعل هذا الخير في سبيل الله حتى تؤجر. ما دام هي مكابدة فاجعل هذه المكابدة في سبيل الله حتى تؤجر عليها. باتفاق الفقهاء أن الجنين إذا استهل يرث، ولذلك العلماء قالوا يرث الجنين بشرطين. الشرط الأول أن يولد حيا. كيف نعرف أنه ولد حي؟ أن تظهر عليه علامة من علامات الحياة، البكاء، الصراخ، الرضاع، إذا رضع من أمه وضعته على صدرها فرضى، العطاس، الحركة الإرادية الواضحة، كل هذه علامة من علامات الحياة. عند الحنفية قالوا يعني إذا انفصل أغلب عن الأم حي ثم اختنق فمات فإنه يعامل معاملة الأحياء، على أن الغالب عند الحنفية حكم الكل. الغالب حكم ماذا؟ يأخذ حكم الكل. فإذا انفصل يعني بعض النساء قديما في البيوت عندما كانت تلد النساء في البيوت قبل المسلمة، قد تكون في حال الوضع يعني يخرج ثلثين الطفل معظم الطفل ثم يختنق في الولادة. فإذا عند الحنفية للغالب حكم الكل، لكن الشافعية شرطوا أن ينفصل بكامله عن أمه وتظهر بعد انفصاله علامة من علامات الحياة كالبكاء أو العطاس أو الرضاع أو الحركة الإرادية أو غيرها. الشرط الأول أن يولد الجنين حي ينفصل عن أمه، على قول الحنفية أغلب حي، وعلى قول الشافعية أن ينفصل انفصالا كاملا عن أمه حيا. الشرط الثاني أن يولد في المدة المقررة شرعا، في مدة مقررة شرعا الأصل أن يأتي بها. لو امرأة توفي عنها زوجها وبعد عام ونصف ظهرت عليها علامات الحمل وذهبت إلى المستشفى ووضعت، من أين لك هذا؟ قالت هذا من حياة المرحوم. هذا من ماذا؟ من حياة المرحوم. هل تصدق في قولها؟ لماذا لا تصدق في قولها؟ لأنه في مدة مقررة شرعا، وهذه خارج المدة المقررة شرعا، خارج المدة المقررة لا بد أن تأتي به في المدة المقررة شرعا. بعض النساء لأن في بلاد الغرب أنشئت ما يعرف ببنوك المني، كثير من النساء المتزوجات اللي خرج أزواج إلى أمريكا إلى العراق وإلى أفغانستان إلى المناطق الخطرة، قبل أن يخرجوا احتفظت نساءهم بشيء من منيهم، على أنه إما عملت تلقيح صناعي وحملت وأنجبت. كيف؟ لأن معروف هذا في أوروبا وفي أمريكا معروف، نعم تستطيع يعني لسنوات طويلة، وممكن تحمل مرة ومرتين وثلاثة وتنشئ عائلة من زوجها المرحوم. كيف؟ يعني على كل حال من زوجها المرحوم تنشئ عائلة. عندنا نحن المسلمين أن الحياة الزوجية تنتهي بالوفاة، ولذلك لا يجوز لهذه المرأة أن تستعمل هذا المني للتلقيح الصناعي. كيف؟ لا يجوز. ولذلك عندنا في الإسلام إنه الوفاة تنهي الحياة الزوجية، حتى إنه بعض الفقهاء يعني بالغوا في ذلك، قال إذا مات أحد الزوجين فهل للآخر أن يغسلوا ولا لا يغسلوا؟ بعضهم رأى إنه لا يغسلوا، يعني المرأة لا تغسل زوجها الميت والزوج لا يغسل زوجته، على أن الحياة الزوجية قد انتهت بالوفاة، وما دام انتهت أيضا أصبحوا أغراب عن بعضهم البعض، يعني إلى هذا الحد. نعم أي نعم، بعض الفقهاء ناقشوا هذه القضية وقالوا لا يغسل أحد الزوجين الآخر بعد الوفاة لأن الحياة الزوجية قد انتهت، قد انتهت. بعضهم قال هذا، فنعود إلى موضوعنا، إنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تستعمل من زوجها المحتفظ به في أن تجري تلقيح صناعي بعد وفاته، لأن الحياة الزوجية قد انتهت. لكن عندهم الآن في بلاد الغرب يفعلون هذا، يفعلون هذا، قد تحمل المرأة من مني زوجها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وتنشئ عائلة من حياة المفروض. نعم. لا ما هو كثار، لا الآن بدأوا يتراجعون كل، يعني معظم الدول الأوروبية عدد السكان يتراجع، يعني فرنسا تراجع عدد السكان، يتراجع إيطاليا، يتراجع السويد، يتراجع. مش موضوع تحديد نسلهم، لا ينجبون واحد أو اثنين ما بدوش يتحمل مسؤولية، أو لا ينجب يعني بعضهم. يعني الآن الإسكانات، مشاريع الإسكان في السويد، يقولوا معظم مشاريع الإسكان يعني تكون لخدمة إنسان، شخص واحد، غرفة نوم وغرفة جلوس ويعني ويعني مكان للطعام فقط، يعني سواء كان ذكر أو أنثى. هو مش بحاجة الآن إلى موضوع الزواج، الزواج في عرفهم يعني يعني من الكماليات، يعني وإلا يعني المرأة تقضي حاجتها والرجل يقضي حاجته، ما في حاجة إنه الرجل يتحمل مسؤولية أولاد أو المرأة تتحمل مسؤولية أولاد تربية. ولذلك يشجعونهم كثيرا على الحمل وعلى الزواج. في إسرائيل دولة العصابات اليهودية احتفلوا قبل بجوز عدة سنوات بالمرأة المثالية في دولة العصابات اليهودية. من هي المرأة المثالية؟ امرأة يهودية من أصل يمني أنجبت 11 مولود، فاعتبروها ماذا؟ هي المرأة المثالية، لأنهم نعم في بعض الدول الأوروبية في السويد وغير السويد المرأة إذا أنجبت تعطى سنة للحضانة، إذا أنجبت مولودين تعطى إجازة، نعم، والدولة تدفع مرتبتها، يعني الدولة تتعهد بكامل مرتبها إلى أن تربيهم لمش عارف لكم سنة. أما إذا أنجبت ثلاث مواليد فإنها تعطى كذلك مرتب ويعين لها خادمة من قبل الدولة. أي هذا من باب يعني مرتب وخادمة وهي جالسة في بيتها، هذا من باب تشجيعهم على الإنجاب. الآن يعني نعم الآن الدول الأوروبية مضطرة اضطرارا شديدا لقبول الهجرة حتى يعوضوا النقص في اليد العاملة، ولذلك رفعوا سن التقاعد عندهم إلى 65. نعم، ولا يتقاعد الإنسان إلا بعد 65، وذلك لحاجتهم لليد العاملة. نعم، لكن الحمد لله في بلاد المسلمين ما في مشكلة. نعم، يعني تجد فيها الطرقات في القرى والأرياف كأنهم يعني مفقس الدجاج. تحديد النسل باتفاق الفقهاء حرام، أما تنظيم النسل فإنه جائز. لا، تنظيم النسل الأصل إنه المرأة لا تلد يعني ولادات متصلة، لأن هذا يعني لا يعينها في تربيتهم ولا في إطعامهم ولا في العناية بهم. نعم، ولذلك تنظم النسل، إن إذا أنجبت تنتظر عامين حتى أو ثلاثة أعوام حتى يكبر هذا الطفل ثم تحمل مرة ثانية. ما بين الحمل والحمل يعني بيكون 4 أعوام، هي كم سنة يعني المرأة مؤهلة للحمل؟ 35. لو تزوجت 22 35 12 عام تأتي في 3-4 أطفال، لكن أن تأتي بهم يعني كل سنة يعني صعب. شقيق لي يعني يحدثني قال ذهب يزور شقيق الأكبر يوم العيد، قال فوجدت يعني البيت يعني مش يوم عيد، الناس يعني في البيت يعني الزوج تعبان والمرأة نائمة يعني مش هيئة. بقول لهم ماذا ايش اللي سير يعني هذا؟ قال والله اجهضت امنا، يعني صاحبة البيت، قال زعلانين كم كان عندهم 13 طفل ويعني زعلانين لأنها أجهضت. طبعا هذا لا، طبعا لن يستطيع لا إطعامهم ولا تربيتهم ولا تعليمهم ولا الإشراف عليهم. نعم، وبدهم دفتر غياب وحضور. نعم، عم لي أنجب 17 طفل ويعني ذكر وأنثى، 17 من زوجة واحدة، وقال ما كنت أعرف من يحضر الطعام ومن يغيب. يعني إذا وضعنا الطعام مين حضر ومين غاب لا نعرف. يعني هذا معنى ذلك أنه لا يقوى لا لتربية ولا لعناية ولا لتعليم ولا لغير ذلك. الأصل أنه مثل ما قلت يعني الترتيب والتنظيم هذا أمر مشروع. نعم، أي عزوة هذه عندما يكون يعني لا تعرف من حضر ومن غاب. نعم، الأصل كل عامين والثالثة وحملت المرأة يعني في حدود فترة الحمل تأتي بأربع أطفال خمس أطفال على أبعد تقدير، أما تأتي بثلاثة عشر مولود وسبعة عشر مولود. شوف الزواج بأكثر من واحدة ليس لعامة الناس، للقادرين على الإنفاق ويعني والرعاية يعني الميسور، أما لا نقول لعامة الناس تتزوج ثانية وثالثة ورابعة. نعود إلى موضوعنا اللي بهمنا، موضوع الحمل. الشرط الثاني أن تأتي المرأة بالجنين في المدة المقررة شرعا، وقالوا هذه المدة المقررة شرعا يقتضي أن نعرف أطول مدة للحمل وأقل مدة للحمل. أطول مدة للحمل اختلف الفقهاء قديما فيها كثيرا، وذلك لتجاربهم وما كانوا يشاهدونه، وهذه التجارب مش مبنية على جانب علمي إنما على المشاهدة. فعند الإمام مالك قال أطول مدة للحمل 5 سنين، 5 المالكية. المالكية بيقولوا 5 سنين، يعني ممكن المرأة تحمل ل5 سنين. هو يعني بنزل يعني مكتمل يعني يذهب إلى المدرسة مباشرة. فعند المالكية قالوا يعني نتيجة لمشاهداتهم قد يظهر على المرأة الحمل ما يعرف بالحمل الكاذب، وتظهر عليها علامات الحمل الكاذب السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هي تحمل حمل حقيقي بالخامسة، فعندما تضع كأنه حملت ماذا؟ 5 سنين. وبعضهم قال لا، المدة القصوى 4 سنين، وبعضهم قال 3 سنين وسنتين. محمد ابن عبد الحكم من المالكية وابن حزم الظاهري قال سنة هلالية، أطول مدة للحمل سنة هلالية، وهذا كلام يعني أقرب إلى الصواب، لأن الآن الطب يقول يعني أطول مدة للحمل 42 أسبوع، قد تزيد أسبوعين وقد تنقص أسبوعين. بعد ذلك إن زادت الأجهزة المرافقة للجنين خلاص يعني تتعطل وخلاص يموت الجنين. نعم، فلذلك يعني من تحمل 4 سنين وخمس سنين، نعم هذا بعيد. كما قلت لكم عند المالكية إذا قلت قال الإمام مالك، ما أنت بحاجة إلى دليل، قول الإمام مالك وحده يكفي أن يكون دليل. إلى الآن في المغرب العربي هذا متعارف عليه بينهم، قد تحمل المرأة بعد يعني يظهر عليها الحمل بعد وفاة زوجها، فإن قالت هذا من المرحوم، نعم، أو هذا يعني أشارت أنه كان من المرحوم حتى لو جاءت به بعد سنة فإنها تصدق. زميل لي أنا درست في ليبيا من 73 إلى 77، وكان زميلي يعني طبيب في مستشفى مدينة البيضاء، قال أكثر من حالة وضع حدثت بعد وفاة الزوج بعامين وثلاث أعوام، قالوا يأتي الأهل نعم ويفرحوا بها مجرد أن تقول هو من حياة المرحوم، هو راقد من المرحوم يعني من زوجها، نعم فإنها تصدق. قال ويحتفلوا بها ويحتفلوا بموجودها، نعم وتصدق. لكن الآن الطب، الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الطب يعني أهل الذكر في هذا الموضوع مش المشايخ، أهل الذكر في هذا الموضوع هم الأطباء. الأطباء الآن يتابعوا حياة الجنين من اللحظات الأولى من تلقيح البويضة بالحيوان المنوي إلى اليوم الأول والثاني، يعني يراقبونه يوما بيوم، حتى إنهم وصلوا إلى أن مثل ما قلت عن حياة الجنين إلى أن تقرأ قراءة في التغيرات التي تجري على الجنين في كل أسبوع أو في كل شهر. نعم، ولذلك يسأل أهل الطب، أهل الطب يقولون يستحيل أن تحمل المرأة لأكثر من سنة إلى لي، لأن الجنين في بطن الأم بعد 9 أشهر يموت، لأن الأجهزة المرافقة له يعني توصل إلى هذا الحد من السن ثم تفسد هذه الأجهزة، نعم، اللي تغذيه المشيمة وغير ذلك. ومن هنا يعني أن نقول 5 سنين ولا 3 سنين ولا 2 سنين، نعم، فهذا كلام الآن لا يليق، لكن نحن نذكر من باب ماذا؟ الذكر. نعم. يعني انه امرأة يعني كبيرة في السن تنجب، لكن هذا الانجاب شوف الان هم وصلوا الى نتيجة، الان التقدم الطبي يعني هائل الان، يعني يستطيعوا انه يعني يجعل المرأة اللي عمرها 60 سنة ان كانت تحيض، ان جاءها حيض واستطاعوا ان يجعلوها تحيض، يعني ان تفرز بويضة، يستطيع ان يلقح هذه البويضات ويجعلوها تحمل. نعم، وهذا الان فعلوا في اوروبا انه امرأة عمرها 60 سنة حملت من زوجها، استطاعوا ان يعطيها هرمونات ويعني ان حتى اتت العادة الشهرية وافرزت. نعم نعم، ومع هذا نعم ده. نعم، لكن هذا بيكون لابد الا انه كانت مؤهله للحمل. نعم، لابد ان يكون مؤهل المرأة للحمل. يعني هذه حالات نادرة جدا، نعم، لكن لابد أن يكونوا مؤهلين الاثنين لإيش؟ للميلاد، يعني أنه يكون قادر على يعني الحيوانات المنوية، يعني وهو هي قادرة على الإنجاب البويضة. نعم، فحدث، وهذه حالات نادرة والنادر لا يقاس عليه، لكن العبرة بالغالب، والغالب الآن أن المرأة إذا بلغت سن معين تنقطع عنها العادة الشهرية وبانقطاعها تقف يعني إنجاب البويضات، لعل أن يعني أفرزت هذه البويضات حتى وعمرها 70-80 سنة، ممكن خلل حدث أفرزت بويضة وتم تلقيح هذه البويضة تحمل. نعم، لكن هذه حالات نادرة لا يقاس عليها. الأصل أن المرأة في فترة احنا بنقول الإنجاب ما بين 20 وبين 35 تستطيع أن تنجب 3-4-5 إن نظمت، لكن أن تأتي بكل ما فإحنا ما يعني كل العلماء مع تنظيم النسل، لكن ليسوا مع تحديد النسل، مش مع لا تحديد النسل أن ينجب طفل أو طفلين ويعني يتم تعقيم الزوجة أو تعقيم الزوج. لا، ما هو التعقيم لا بد له، كيف يحدد؟ نعم، انه انجب طفل او طفلين ثم عقم الزوجه او عقمت او تم تعقيم الزوج. الان في الهند يفعلون هذا، يعقمون يعطون الزوج ابره او الزوجه ابره اللي يعقمون لعشر سنين. نعم، هذا محظور، يعني هي انجبت واحد او اثنين. يعني احنا في عالمنا العربي، يعني احنا قاره العالم العربي وعددنا بجوز 350-400 مليون، لا نساوي حي بجوز في الصين ولا في الهند، كل العالم العربي. احنا لا ندعو لتنظيم النسل ولا لا ندعو لتحديد النسل ابدا، انما ندعو لتنظيم النسل. اما عندنا موقع استراتيجي، ثروات هائله جدا، مناطق فارغة جدا كل العالم العربي لو جمع في الجزائر ولا في السودان، السودان يسع كل العالم العربي. لماذا يعني نحدد النسل؟ ويعني الآن الجمعيات اللي تسعى لتحديد النسل، نعم، وأنه لا ينجب الإنسان إلا طفل أو طفلين. يفطات الدكتور، نعم، تحديد النسل. كيف؟ يفطات الشوارع. أيه، لأن هم يعني ويشجعوا ويوزعوا الحبوب الحبوب اللي مانعة للنسل، يعني يوزعوها مجانا الآن. طبعا تتطلعون لتحديد النسل ولا لتنظيم النسل؟ تنظيم النسل هو يعني المشروع، نعم. هذا إن يعني إن أمكن أن تتزوج بالبل، لأنه بجوز أنه ينقطع نسلك قبل الزواج، يعني حتى تتوظف وتتخرج. نعم، كان نعم الأشياء الماضية كان اللي يعملون في الزراعة، ولذلك الأب يعني حريص أن يكون له أولاد يعملوا معه في الزراعة والحراثة وكذا، نعم، ويتقوى بهم. نعم، احنا يعني نقول هذه يعني دعم للأب. لكن الآن ما عادش يعني انه إمكانية ان يتزوج الإنسان. كان سن الزواج عندنا في الأردن 26، ثم ارتفع الى 28، ثم الآن يقول 30، وفي مصر يقول 34 الآن سن الزواج. يعني لا يستطيع المصري الآن يتزوج، خاصة أهل المدينة، دعك من أهل الأرياف، قبل 34، وقد يرتفع إلى أكثر من هذا. إحنا الآن ما في يعني يأتيني خاطب، أنا لو جاءني خاطب وعمره 32، 33، 34، يعني أتقبل هذا وأعتبره أنه يعني في ريعان الشباب. لكن قديما، نعم، قديما ما كان يقبل هذا. نعم، من يعني يستطيع الباء أو يتزوج؟ لابد أن يؤهل علميا وأن يعتمد على نفسه. هو يعني اللي يستطيع الباء بطريق والدي قليل، لكن عامة الشباب يعني هو بده يسعى لهذا، ومتى يسعى ويجد وظيفة ويوفر يعني. يعني أرى الآن استحالة أن يستطيع الإنسان أن يزوج نفسه إلا قليل، فإنه في الغالب يعتمد على يعني على أبيه. نعم، نعم، يعتمد اعتماد مباشر وكلي. نعم، اعتماد مباشر وكلي، خاصة نفقات الزواج الآن. نحن مجتمع منافق، أي نريد بهرجة كاذبة، حفلة زواج وصالة أو فندق، نعم، ومدعوين، وإن كان فيها طعام وشراب، كل نفاق اجتماعي في نفاق. نعم، ونحمل الأب أو الزوج، نحمل مسؤولية كبيرة ينوب بها، وبده حتى يتخلص من أعباء هذا الزواج بده 5، 6، 7، 10 سنوات حتى يتخلص من أعباء هذا الزواج. الأصل أنه يكون ميسر، نعم، يعني بطريق أسهل، وأن نقبل بهذا، يعني نقبل أن يكون الزواج ميسر. لكن لا الآباء قبلنين ولا البنات قبلنا. نعم، كيف؟ ولا أهل البنات، نعم، حتى البنت لا تقبل. نعم، لا تقبل بزواج بسيط، يعني يتم الإيجاب والقبول، يعني وثياب قليلة ويعيش ويقوم بحملهم. لا، يعني تتزوج كما تتزوج بنات الكبراء. نعود إلى موضوعنا، أكثر مدة للزواج، سواء قلنا 4 سنين ولا 5 سنين، أطول مدة للحمل 4 سنين ولا 5 سنين ولا أكثر من ذلك ولا أقل. الآن الرأي الراجح أنه يعني هو السنة الهلالية، نعم، ولا يمكن أن يزيد الحمل عن أكثر من سنة هلالية. نعم، هذا الراجح، نعم. لكن أقل مدة للزواج باتفاق الفقهاء 6 أشهر. نعم، الله تعالى يقول حمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والإرضاع 30، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين، إرضاع عامين من 30 شهر، إذن 6 أشهر. وهذا باتفاق الفقهاء القدماء، وما زال إلى الآن يعني احتمال أنه ابن 6 أشهر يعيش، احتمال، أما ابن 7 أشهر فيعيش في الغالب. في 8 بكل التجارب يعني مش دائما، لا أما ممكن، نعم أي ممكن أن يعيش وممكن أن يموت، لكن أقل من 6 أشهر إلى الآن يعني قالوا ما وجدوا حالة أقل من 6 أشهر. قالوا إنه يعني في حالة في إيطاليا يعني إنه أنجبت قبل 6 أشهر واستطاعوا يضعوا في حواض، لكن حتى لو وضعوا في حواض وعاش هذه حالة نادرة. هذه حالة نعم، والنادر لا حكم له، لا يقاس عليه، لكن 6 أشهر ممكن أن يعيش. ولذلك باتفاق الفقهاء إنه 6 أشهر هي أقل مدة للحمل. أي حمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، نعم. ف يعني لو امرأة تزوجت وبعد 4 أشهر أنجبت وادعت أن هذا من زوجها لا تصدق. لماذا؟ لا يمكن. لكن لو حملت وبعد 6، نعم، لو امرأة تزوجت وأنجبت بعد 4 أشهر، لا أنجبت بعد 4 أشهر وادعت أنه من زوجها لا يصدق هذا الادعاء، لكن لو أنجبت بعد 6 أشهر وادعت أنه من زوجها فإنها تصدق، نعم. أما 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر لو أنجبت وعند طفل مكتمل كلها لا يمكن، إنما هذا الحمل كان قبل الزواج، نعم الزواج في الغالب، لكن الآن بحسب الأجهزة بعيشه. أنا على كل حد ممكن أن يعيش الآن مع الأجهزة، لكن أقل من 6 أشهر لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يعيش. طب إيش الفائدة من أن نبحث يعني أكثر مدة للحمل وأقل مدة للحمل؟ قالوا إن كان الحمل من غير الميت فتعطى المرأة أقل مدة للحمل حتى نكون متيقنين أنه كان موجود عند الوفاة. إن كان مات عن زوجة أبيه الحامل أو عن زوجة ابنه الحامل أو عن زوجة أخيه الحامل فإنها تعطى ماذا؟ أقل مدة للحمل، تعطى 6 أشهر فأقل. إن جاءت به بنكون يقينا أنها كانت حامل عند الوفاة. قال وأما إذا كان الحمل من الميت كمن توفي عن زوجته الحامل فإنها تعطى أطول مدة للحمل، أطول المدة للحمل سنة هلالية، أي سنة هلالية. فإن جاءت به نعم، إن كان الحمل من الميت فإن المرأة تعطى أطول مدة للحمل اللي هي السنة الهلالية، فإذا جاءت به لسنة هلالية فأقل يقبل منها، لكن إذا جاءت به لأكثر من سنة هلالية ما فيش ينظر، لا ينسب إلى الميت ولا يكون من جملة الورثة. نعم هذه الأقوال كما قلنا على ما كانوا يشاهدونه، لكن الآن العلم تقدم فما بقي لهذه المشاهدات أي اعتبار. اللي قال 5 سنين 4 سنين 2 سنين هذه الأقوال الآن لا اعتبار لها، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر الآن اللي هم أهل الطب يجزمون إنه لا يمكن أن يعيش لأكثر من سنة هلالية، يعني إذا بعد 9 أشهر وأسبوعين 3 أسابيع نعم يبدأ يعني الأجهزة المرافقة للجنين بالتلف ولذلك يموت الجن. بعد سنة لا ينسب إلى الميت ولا يكون من جملة الوردة. يعني بعض المغامرات، بعض النساء المغامرات مات زوجها عنها فاحتفظت بمني زوجها وعملت تلقيح صناعي، أو حتى مارست التلقيح الصناعي من غير الزوج حتى لأنها إن حملت فتأخذ يعني هي والجنين كل التركة. لو رجل متزوج من امرأة ما أنجبت فمات، ممكن هي لو عملت تلقيح صناعي من رجل آخر وحملت ستأخذ هي والحمل ماذا؟ كل التركة إن جاء ولد مثلا. فهي قد تفعل هذا، قد تفعل هذا. فهنا في الغالب يعني يأتي لأكثر من سنة هلالية، فلا يكون لا ينسب للميت ولا يكون من جملة الورثة. باختصار الحمل من جملة الورثة إذا ولد حيا وجاء في المدة المقررة شرعا. هذا الحمل كم يحجز له من التركة؟ كم يعني؟ شوف، نحن لا نعرف إنه هذا الحمل أهو ذكر أم أنثى، أهو واحد أو متعدد، لا نعرف. وإذا تيسر الآن تقول لي إنه الطب يعني بيستطيع أن يحدد ذكر أو أنثى أو واحد أو متعدد، لكن هذا نعم مش خبر يقيني، وإن كان وصلوا إلى يعني درجة متقدمة، إلا أنه هذا لا يتحصل للجميع. قد يتحصل لأهل المدينة، لكن لأهل القرى والأرياف لا يتحصل هذا. فكيف نقدر أنه يعني ماذا نحجز لهذا الحمل؟ نحجز له نصيب ذكر؟ نحجز له نصيب أنثى؟ نحجز له نصيب واحد؟ نحجز له نصيب متعدد؟ كم نحجز لهذا الحمل؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء. فعند أبي حنيفة قال يحجز له نصيب أربع ذكور أو أربع إناث، أيهما أكثر؟ بنقدر هذا الحمل أربع ذكور وبنقدره أربع إناث، مين أكثر، الذكور ولا الإناث؟ لأنه مش دائما الذكور يكون أفضل، قد تكون الإناث في بعض الأحوال نصيب الأنثى أفضل من نصيب الذكر. سنأتي لهذا إن شاء الله لا. نعم. فقال يحجز له نصيب أربع ذكور أو أربع إناث، أيهما أفضل؟ ومنهم قال يحجز له نصيب ثلاث ذكور، ومنهم من قال نصيب ذكرين أو أنثيين. لكن قول أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني الصاحبان، أنا إذا هذا المصطلح الصاحبان، أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وعند الحنفية الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف، وأما شيخان في الحديث البخاري ومسلم. نعم، أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رأوا إن يحجز للحمل نصيب ذكر أو أنثى، أيهما أفضل؟ ذكر أو أنثى أيهما أفضل؟ إن كان نصيب الذكر أفضل نحجز نصيب ذكر، إن كان نصيب أنثى نحجز نصيب أنثى، ويؤخذ كفيل على بقية الورثة من باب الاحتياط. في بعض المسائل نأخذ كفيل على بقية الورثة إن جاء الحمل متعددا، نعيد القسمة من جديد إن جاء الحمل ماذا؟ طب ليش نأخذ كفيل؟ قال يستدعى الأصيل، فإن لم يأتي الأصيل استدعينا مين؟ لأن ذمة الكفيل تقوم مقام ذمة الأصيل. نعم، تبقى مشغولة، فإذا أبى الأصيل نستدعي الكفيل، نستدعي الكفيل إن جاء الحمل متعددا. قد يأتي احنا حجزنا نصيب بنت نصف، جاءت بنتين يستحق كم؟ ثلثين. نعم، نستدعي الكفيل ونعيد القسمة من جديد. فهو نكتفي ابتداء بيعني أن يحجز للحمل أفضل النصيبين، نصيب ذكر أو أنثى، نصيب واحد، لكن يؤخذ على بقية الورثة كفيل أو كفلاء، إن جاء الحمل متعددا نعيد القسمة من جديد. وهذا الراجح وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه يحجز الحمل خير النصيبين نصيب ذكر أو نصيب أنثى ويؤخذ كثير على بقية الوردة. لكن الذي يجري في أيامنا الحاضرة إذا تبين استبان للقاضي أن من بين الورثة امرأة حامل وهذا الحمل من جملة الورثة فإن القاضي يطيل ويؤجل القضية أو إلى ما بعد يقول لهم نريد حصر الورثة يحصل الورثة فلان وفلان ثم بعد ذلك يقول أعطونا شهود على أنه ما في ورثة غير هؤلاء بعد أسبوعين ثلاثة يأتي الشهود بعد ذلك يقول بدنا نحصر التركة إيش عنده أموال بعد شهر تجيبونا أمواله بعد ما يأتي يقولهم بدنا نراسل البنوك لحال عنده في حسابات لا يعلمها أحد يراسل البنوك بعد ما يراسل البنوك بشهر يقولهم بدنا نراسل دائرة الأراضي لأن ربما والأصل لا شوف الأصل إنه إذا مات الميت انتقلت أمواله مباشرة إلى من؟ إلى ورثته. ومن حق الورثة إنه مجرد أن يموت يقتسم المال لأنه المال حق لهم. لكن الآن هذا حق، والآن مع ضعف الدين إذا وصل هذا واقتسم المال ما الذي يسترجع هذا المال منهم؟ ما الذي يسترجع؟ نعم يعني الذي يأخذ شيء يستحيل أنك تحصل هذا وسنوات والآن أخذوا قروض من البنوك في الشهرين الماضيين. تتصور كم قيمة الشيكات المرتجعة نشروها في الجرائد شهرين الماضيين فقط قيمة الشيكات المرتجعة كم؟ 300 مليون دينار. 300 مليون دينار في الشهرين قيمة الشيكات المرتجعة. وهو هذا أخذ وشيك وعليه شهود وأخذ من البنك وضمانات ومع هذا ماذا؟ ما استطاع نعم أن يوفي ما استطاع أن يوفي. فكيف من أخذ مال ما الذي يخرج يعني قضايا يعني يعني الدولة الآن هل تستطيع أن تسجن كل الناس كل من قدم شيك نعم ليس له رصيد تسجنه؟ أي 300 مليون قيمة الشيكات المرتجعة. فليس من السهل بعد توزيع التركة تأتي للورثة وتقولهم تعالوا بدنا نعيد القسمة من جديد هات كل واحد إيش أخذ. ولذلك من باب الاحتياط خاصة أن الميراث يتعلق بالمال والمال يعني يعز على الناس كثيرا القضاء يلجأون إلى هذا يلجأون إلى أن يمدوا القضية ويؤجلوا ننظر في من يرث ومن لا يرث ثم بعد ذلك ننظر في تركة هذا الميت ثم بعد ذلك نخاطب البنوك ثم بعد ذلك نخاطب البنك المركزي ثم بعد ذلك نخاطب دائرة الأراضي ثم بعد ذلك نخاطب ضريبة الدخل أنه عليه ضريبة ولا إيه ثم نعلن أنه عليه ديون ولا ما عليه ديون وإلا هي حتى يأتي الحمل. فإذا جاء الحمل قسم التركة قسمة نهائية وما بيكونش فيه هناك قلل في هذا التقسيم. هذا الذي يجري الآن في أيامنا الحاضرة. لكن الأصل إذا مات الميت حاضر متى تنتهي إذا مات الميت الأصل أن التركة انتقلت من ذمته إلى ذمة الأحياء الورثة ومن حقهم أن يأخذ هذا المال. لكن أنا أقول لك هذا الذي يجري الآن في ظلم في ظلم لكن من باب الاحتياط لحق هذا الجنين نعم حتى لا يضيع حقه نعم يؤجلون القسمة. لا شوف يعني هو إذا تم أخذ كفيل مليء أي والأصل أنه القاضي لا يقبل إلا كفيل مليء يقسم الشركة. لماذا التمديد؟ يعني يستدعى الأصيل، إن رفض الأصيل يستدعى الكفيل، والكفيل لا يقبل إلا الكفيل المليء القادر على الوفاء. فيقال للورثة اللي قادر على إحضار كفيل يأخذ حصته. نعم. الآن ما هي أحوال الحمل في الميراث؟ الحمل له أحوال مختلفة في الميراث. الحالة الأولى أن يكون الحمل محجوب على كل حال، أن يكون الحمل محجوب على كل حال، وهنا لا ننتظر الحمل لأنه لا فائدة من انتظاره، ونوزع التركة توزيعا نهائيا. كمن توفي مثلا عن ابن وزوجة أب حامل، الورثة على اعتبار أن الحامل ذكر ماذا يكونون؟ على اعتبار أن الحامل ذكر، الورثة ماذا يكونون؟ ابن زوجة أب وأب لأب، على اعتبار أنه ذكر بيكون أخ لأب. الأخ لأب ماذا يأخذ في هذا المثال؟ محجوب بالإبن، وزوجة الأب محجوب بالإبن، على اعتبار أن لو اعتبرنا أنه بكون ابن زوجة أب، والحمل بكون أخت لأب، الأخت لأب محجوبة بمن؟ بنقول هنا لا فائدة من انتظار الحمل، لأنه على اعتبار أنه ذكر محجوب، وعلى اعتبار أنه أنثى محجوب، على اعتبار أنه ذكر محجوب، وعلى اعتبار أنه أنثى محجوب. ما دام على اعتبار انه ذكر محجوب، وعلى اعتبار اذا ما الحاجه لانتظاره، بنوزع التركه توزيعا نهائيا ولا ننتظر. نعم ايه احنا حسبنا لانه هنا كتبنا انه في موجوده زوجته، حطينا زوجته هي لا تعرف اصلا، لو الغيها ممكن تبغيها. مثال اخر، توفي عن أم حامل من غير أبي وبنت، أم حامل من غير أبي وبنت، أم حامل من غير أبي، أخ لأم أو أخت لأم، سواء كان أهلهم أو أهلهم يحجبون بمن؟ بالفرع الوارد مطلقا، بالفرع الوارد مطلقا، الوارد يكون معروفين على الأم والبنت، والحمل ممكن لا يرد سواء كان ذكر أو أنثى. فهنا هذه الحالة لحاجة لانتظار الحمل، وتوزع التركة توزيعا نهائيا. مثال آخر، مين عنده مثال آخر؟ لا لا، ما هو قد يكون ابن، قد يكون ابن، أيوة ما هو ابن ابن يكون، لا لا يكون ابن ابن، احتمال يكون ابن ابن يعطي الباقي عقبه. نعم، وزوجة ابن، ابن وزوجة ابن حامل، ابن وزوجة ابن حامل، زوجة الابن لا ترث والحمل بكون ابن ابن او بنت ابن، فالابن يحجب ابن الابن ويحجب ماذا؟ بنت الابن، وان كان يستحق وصيه ولا لا. اذا قد يكون الحمل محجوب على كل حال، وهنا لا ينتظر الحمل مباشره القاضي بوزع التركه توزيعا نهائيا، ما في حاجه نحجز للحمل اي شيء من التركه لانه محجوب على كل حال. الصورة الثانية أن يكون الحمل هو الوارد الوحيد، أن يكون الحمل هو الوارد الوحيد، فهنا تحجز كل التركة للحمل فرضا وتعصيبا أو فرضا وردا، فرضا وتعصيبا أو فرضا وردا، كمن توفي عن زوجة ابنه الحامل، زوجة الابن لا ترث، وإذا كان الحامل ابن ابن قد يكون ابن ابن وقد يكون ماذا؟ بنت ابن. إذا كان ابن ابن أخذها تعصيبا، أخذ التركة ماذا؟ تعصيبا. وإذا كانت بنت ابن فرض ورد، أخذت الفرض نصف والباقي يرد عليها ردا. توفي عن زوجة أبيه الحامل، توفي عن زوجة أبيه الحامل، زوجة الأب لا ترث، يا إما بكل الحمل يا أخذ أب يا أخذ أب، إن كان أخذ أب أخذ كل التركة تعصيبا، وإن كان أخذ أب أخذ أب أخذ النصف فرضا والباقي ردا. إذا كان الحمل هو الوارث الوحيد فإننا نوقف التركة جميعا على الحمل إلى حين مجيء الحمل، فإما أن يأخذ التركة فرضا وردا، وإما أن يأخذ التركة كلها تعصيبا، يا فرض ورد يا ماذا؟ يا إما تعصيبا. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى أن يكون ماذا؟ محجوب على كل حال. الصورة الثانية أن يكون هو الوارث الوحيد، نوقف كل تركة إلى حين مجيئه، سواء كان ذكرا أو ذكرا أخذها تعصيبا أنثى أخذها فرضا وردا. الحالة الثالثة أن لا يختلف نصيب الحمل بين الذكورة والأنوثة، أن لا يختلف نصيب الحمل بين الذكورة والأنوثة، إذا قدرنا ذكر يأخذ نفس الأنثى، وإذا قدرنا أنوثة تأخذ نفس الذكر. كما توفي عن أمه الحامل من غير أبيه، أمه الحامل من غير أبيه، يا إما بكون أخ لأم يا أخت لأم، إن كان أخ لأم يأخذ السدس، وإن كان أخت لأم تأخذ السدس، عم نأخذ عاد هناك كفيل، إن جاء الحمل متعدد بنعيد القسمة من جديد، لكن ابتداء نحجز له نصيب ذكر أو أنثى، لأن نصيب الذكر لا يختلف عن نصيب الأنثى، نصيب الذكر لا يختلف عن نصيب الأنثى، فهنا يحجز له أحد النصيبين ويؤخذ كفيل على بقية الورثة، إن جاء الحمل متعددا نعيد القسمة من جديد. إذن قد يكون الحمل محجوبا على كل حال، وهنا لا ينتظر، وقد يكون الحمل وارثا هو الوارث الوحيد، وهنا نوقف كل التركة على الحمل إلى حين مجيئه، فإن جاء ذكر أخذها تعصيبا، وإن جاء أنثى أخذتها فرضا وردا. الحالة الثالثة أن لا يختلف نصيب الحمل بين الذكورة والأنوثة، أيوة، فهنا يحدث له ماذا؟ أحد النصيبين، ويؤخذ كفيل على بقية الورثة. مثال آخر، كمن توفي عن أختين شقيقتين، أخته توفي عن أختين شقيقتين وأم حامل من غير أبي، وأم حامل من غير أبي. الحد الأول بنقول على اعتبار أن الحمل ذكر، وكون أختين شقيقتين وأم وأخ الأم، أختين شقيقتين ثلثين والأم الأم كم؟ سدس. وجود عدد من الأخوة والأخوات، واللي حمل الأخ لأم سدس. اثنين شقيقتين وأم حامل من غير أبي، على اعتبار أن الحمل أنثى الورثة اثنين شقيقتين أم أخت لأم. نعم. توفي عن أختين شقيقتين، توفي عن أخت شقيقة وأم وأخ لأم، وزوجة أب حامل، وزوجة أب حامل. بنقول الورثة على اعتبار أن الحمل ذكر، أخت شقيقة، أم، أخ لأم، زوجة أب وأخ لأب. كم الأخ لأب هنا يأخذ؟ الباقي. كم الباقي؟ كم الباقي؟ كيف في باقي؟ نصف. والأم سدس، والأخ لأم سدس، نصف زائد سدس زائد سدس، لو خمسة على ستة. إذن الباقي كم؟ الباقي هنا سدس. لو كانت لو كان الحمل أنثى تكون أخت شقيقة، أم، أخ لأم وأخت لأب. كم الأخت لأب تأخذ هنا؟ الباقي تأخذ السدس. إيش عصب النار يا شيخ؟ تأخذ السدس تكمل الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة، وحالها كحال بنت الابن مع البنت الصلبية. فعندما فرضناه ذكرا اخذ الباقي عصبه، والباقي كم كان؟ سدس. سدس. وعندما فرضناه انثى اخذ السدس. اذا هنا لم يختلف نصيب الحمل بين الذكورة والانوثة، فيحدث لهم احد النصيبين، ويؤخذ كبير على بقية الورثة ان جاء الحمل متعددا ان نعيد القسمة من جديد. الحالة الأولى من أحوال الحمل أن يكون محجوبا على كل حال، وهنا لا ينتظر. الحالة الثانية أن يكون هو الوارث الوحيد، وهنا توقف كل التركة إلى حين مجيئه، إما أن يأخذ التركة تعصيبا، وإما أن يأخذها فرضا وردا. الحالة الثالثة أن لا يختلف نصيب بين الذكورة والأنوثة، فيحجز له أحد النصيبين وتوزع التركة ويؤخذ كفيل على بقية الورثة إن جاء الحمل متعدداً